قال هنا بعض الطلاب يقول أن ابن تيمية لم يقل بوجوب الطهارة عند ذكر القرآن. كان الشيخ ابن تيمية من قبل يرى بهذا، قال لم أجد دليل يكفي للقول مع الجمهور، قال فأنا مع قول الظاهرية. ثم بعد ذلك راجع الشيخ رحمه الله تعالى ذكره عن نفسه، قال أيضا لا لم أكن أرى أن هناك دليل، ثم تبين لي أن الراجح مع الجمهور لأن رفض الطاهر إذا استخدمت بالشرع في لسان الشرع إنما يراد بها الطاهر إن حدث أو من نجاسة، أما النجاسة فلا ندخل لها هنا، وأما الطاهر فمن حدث، والطاهر وأما الطاهر من خبث الكفر هذا لا يستخدم الشرع، قال فلسان الشرع يبين المراد. فرجع الشيخ ابن عثيمين إلى قول الجمهور، ثم مشى عليه في بقايا فتاواه. فأنت إذا قرأت هذه المسألة تجد أكثر كلامه، تجد أكثر كلامه على هذا القول، على أنه ينقص، على أنه لا يجوز نسخ المصحف. والفتاوى القديمة كان يقول بذلك بعدم المنع أو اشتراط، عدم اشتراط الطهارة بنسخ المصحف، ثم بعد ذلك صرح في بعض فتاواه لأنه قول قديم له، ثم رجع لأن لفظ الطاهر الشرع يراد بها طاهر من نجاسة أو طاهر من حدث، أما أن يراد بها طاهر من الكفر هذا ما يسأل. هذا الأسلوب ليس متوفرا أو موجودا أو مستخدما في القرآن والسنة. وطاهر من نجاسة ما عندنا هنا يعني ماذا دليل يعني كلام حوله. لهذا أنا أعرف عن الكلام على حديث سبحان الله إن المسلم لا ينجس والحديث الصحيحين، وهذا يستدل به بعض من يقول أن مثل المصحف لا اشترط طهارة لأن المسلم لا ينجس. هذا الدليل بعيد لأننا لا نتكلم الآن حول النجاسة، لهذا لا خلاف بين أهل العلم أن من كان على نجاسة يجوز له أن ينقص المصحف بلا خلاف عند أهل العلم، إلا إذا كانت النجاسة العضو الذي سينص به المصحف هذا لا يجوز، بل نقل فيه أيضا الاتفاق. لكن لو كان الشخص على نجاسة ثوبه هذا ليس طاهر ومس المصحف بلا خلاف أن هذا لا يضر، إذا فلا يشترط في مس المصحف طهارة البدن وطهارة الثوب إلا ما كان سيستخدم لمس المصحف، اليد تمس بها المصحف لا بد أن تكون ألا تكون عليها نجاسة، والمسلم لا ينجس. نعم لا ينجس ما قلنا شيء، لكن هذا قد يحصل من الشخص إذا لم يركز تماما. الطهارة على نوعين، طهارة من الحدث وطهارة من النجاسة. الطهارة من النجاسة لسنا حولها، المسلم لا ينجس، لكن نحن حول الطهارة من الحدث، والذي نقول عليه ليس طاهرا من الحدث ليس معناه أنه نجس. لهذا أنت تقول على المرأة إذا كانت حائضة تقول ليس طاهرة صح، وإذا انتهت الدورة الشهرية تقول هي طاهرة. هل معناها أن المرأة إذا حاضت أنها صارت نجسة عندما قلت فيها ليست طاهرة؟ لا، ليست نجسة، زوجها يلمسها وتلمس الناس وتلمس الآنية والثياب إلى آخره. فلما نقول المرأة إذا كانت حائضة نقول ليست طاهرة، ليست على طهارة، ليس معنى هذا أنها نجسة. وكذلك إذا كنت الآن على غير وضوء على حدث أصغر، لست على وضوء على حدث أصغر، فنقول ماذا تقول في هذا الذي هو على حدث أصغر؟ تقول ليس طاهرا، ليس طاهرا، ليس على طهارة. فإذا تحدث إلى توضأ تقول أنت الآن على طهارة، أو أنت طاهر الآن، أي طاهر من الحدث الأصغر، أي أنك رفعت الحدث الأصغر. فالاستدلال بهذا الحديث ليس في مكانه، بل يعني الخطأ ربما فيه واضح، لأنه يدل على أن الشخص لم يفهم كلام أهل العلم. أهل العلم يقسمون الطهارة على نوعين، اقرأ تعريف الطهارة، يقولون الطهارة هي النزاهة من أو الرفع للحدث أو للنجاسة. فالطهارة هكذا عند عند العلماء، عند أهل اللغة، عند أهل الفقه، عند أهل الحديث، يقولون الطهارة على نوعين: طهارة من الخبأ من النجس، وطهارة من الحدث. فالطهارة من الحدث هي التي نتكلم عليها هنا والتي يدل عليها الأدلة. فإذا كان الشخص ليس على وضوء فليس على طهارة، لكن ليس نجسا. إذا كانت المرأة حائضة ليست على طهارة، ونقول لها لا تصلي، ولما نقول لا تصلي ليس معناها أنها نجسة، لكن ليست على طهارة من حدث. فالاستدلال بالحديث أن المسلم ينجس ليس بذات على القول بعدم اشتراك الطهارة، لأنه حول النجاسة. نعم، إذا قلنا من كان يعني جنبا أو كذا لا ينص لأنه نجس، قل لا المسلم لا ينجس. لكن هنا نقول لهذا يدل الدلالة ظاهرة وواضحة وبينة كالشمس عدم الاستدلال بالحديث، لأن العلماء ما استدلوا به أصلا. يعني الصحابة ما استدلوا به، التابعين لم يستدلوا به، أصحاب الأئمة الأربعة لم يستدلوا به، شافعي، أحمد، مالك، أبو حنيفة، أصحاب الفقهاء، أصحاب الفقه الأربعة أو المذاهب الأربعة لم يستدلوا به، المحققون الكتاب ابن تيمية ابن القيم لم يستدلوا به، لم يعرفوا معناه، واستدل به ابن حزم، ودندن عليه ثم أخذ به الشوكاني، ودندن عليه بعض المعاصرين يعني الذين يرون باشتراك مس الطهارة من الحدث مقيدة طهارة من الحدث في نص القرآن. استدل به ما استدلوا بالعلماء، والحديث ليس بخفي، نقول رواه الطبراني ما اكتشفه كثير من العلماء، هذا بالصحيحين أكيد. قد قرأوا ابن تيمية، وقرأوا ابن القيم، قرأوا ابن قدامة، قرأوا النووي، قرأوا ابن دقيق العيد، قرأوا لماذا لا يستدلوا به؟ ليس دلالة في واقع. فهمت أنت؟ حتى غريب، يعني يقول لك المسلم ما ينجس، هذا حال النجاسة، نحن ما قلنا في نجاسة. قلنا يا حائض لا تصلي، هل معنى أن نقول لا تصلي نجسة؟ لا، نقول لماذا لا تصلي؟ نقول ليس الطاهرة. لكن هل نقول ليس الطاهرة أنها نجسة؟ قل لا، أي أنها على حدث أخبرته. طيب، إذا هذا واضح، والجواب للشيخ ابن عثيمين آخر الأمرين منه أنه يرى أنه ينتقض الوضوء، أنه لا أنها تشترط الطهارة عند مس المصحف، الطهارة من الحدث. والطهارة من النجس كما سمعتم، مما زائدة أن الأغلب بين العلم أن من كان على نجاسة أنه لا يمنع من مس المصحف، إلا إذا كانت النجاسة على العضو الذي سيمس به المصحف فهذا بالأغلب لا يجوز. طيب، وماذا ثاني؟ هذا حول ما أدري ايش الذي ممكن يزادنا، والحديث كما سمعتم. وأنا عندما أتكلم الآن أتي بالقول الراجح غالبا، ولا أتي بالقول الآخر بناء على اختصار حتى لا نطيل، ولرغبة الأكثرين على أن يكون هكذا، ما في داعي اختلافات. أنا إذا تكلمت على الأقوال تحت الكلب وتأتي وتستوعب وتأخذ، ربما سأخذ الطهارة هذه نفس المصحف كما سنأخذ فيها الدرس كامل لو دخلنا في الخلافات والأقوال والضوابط والفروع، لكن اختصر معنا في المسألة. إلا أنني عندما أذكر القول الراجح أتعرض لأقوى أدلة للمخالف، أتعرض لأقوى دليل للمخالف. أقوى دليل للمخالف في الحديث هو الضعف الحديث من ناحية السند ومن ناحية المعنى. رددنا عليه أحسن ما يكون أنه يصح يثبت من ناحية السند أمرين، وأن من ناحية المعنى ظاهر تحمل أيضا على ظاهر من الحدث بردود مرت معنا، هذا أقوى مطعم. بقية الأدلة لم أعرض لها، وكذلك بقية المسائل عندما نختصر على قول الراجح في الغالب نتعرض بعدها بإشكال لأخذ ماذا أقوى قول في نظري عند المخالف فنذكره إذا كان هناك قول فعلا قوي يحتاج إلى التعرض. قال هل يكون خلاف المصحف هو حائل؟ في خلاف عندهم، فبعضهم يقول أن غلاف المصحف يكون حائلا، وبعضهم يقول لا يكون حائلا، وأنا نفسي مع الثاني. لماذا؟ لأنه هو يعتبر تابع المصحف، وهو لو كان مستقل فتمسكه هذا الاستقلال لا يضر، ورقة ليس فيها آيات قرآنية، هذا الجلد أو الغلاف أو الكرتون الذي يكون في المصحف، لكن هو تبع المصحف، والتابع يأخذ حكم يعني المتبوع. بخلاف ما على وجه الاستقلال، هذا على وجه الاستقلال ما في شيء ورقة، لكن لما تأخذه مع المصحف إذا هو يأخذ التابع يأخذ حكم المتبوع، لكن بأي خلاف أو شيء آخر، هذا عندي والله أعلم. وكذلك هذا المكان الذي ليس فيه كتابة يعتبر تابع، ليس فيه آية قرآنية، هو تابع لكنه تابع. فعندي كذلك أنه أيضا لا يمس، لا يكفي مس القرآن عن طريقه في إبادته إذا كان الشق على غير طهارة. أما إذا كانت آيات قرآنية، كانت هنالك آيات قرآنية وليس مصحفا، هذا لا يقول كالتفسير، هذا ليس القرآن فالحديث لا ألا يمس القرآن. فالكتاب التفسير مثلا إذا كنت تسأل هذا بعدي ما نسميه القرآن، نسميه تفسير القرآن، فلا بأس من نفسه بدون طهارة، من نفسه بغير طهارة. وكذلك كتب الفقه أو غيرها من الكتب التي فيها آيات قرآنية تمس أيضا هذه الكتب، لأنها لا تسمى مصحفا أو تسمى قرآنا. طيب، والصغير يتساهل فيه لأنه ليس مكلفا ولأنه لا يضبط نفسه، الصغير يقرأ قرآن ويحفظ قرآن أو يدرس قرآنا لا يضبط نفسه وليس مكلفا، فلا يجب عليه إلا من باب التعويض والأدب الكامل، فقل له توضأ ما لم تقرأ قرآن، لكن لا تجب عليه أن تجعل بالغ لأنه ليس مكلفا من ناحية، ومن ناحية ثانية لا يضبط نفسه، يعني حدثه يكون سريعا بخلاف الكبير. طيب بالنسبه لحديث من غسل ميتا فليغتسل، انا وجدت بالامس قلت هذا له شواهد، صح له شواهد يثبت فيها، يثبت بها من غسل ميتا فليغتسل، لكن ذكرت من الشواهد قلت من حديث ابي هريره ايضا بسند حسن، هذا مسعود هو نفس الحديث، من غسل ميتا فليغتسل ومن حمل فليتوضا، هذا هو حديث ابي هريره روي موقوفا وروي مرفوعا ولا اقرب وقته وضع عنه، لكن من غسل ميتا فليغتسل له شواهد، الشواهد التي ذكرناها هي المطلوبه، اللهم شاهد واحد يلغى عندما قلت ايضا وجاء من حديث ابي هريره من غسل ميتا فليغتسل دون ذكر الوضوء من حبله، هذا وهم ينسح، واستفدت بقيه الشواهد من حديث ابن عمر ومن حديث حذيفه ومن حديث عائشه، وايضا ثبت موقوفا عن علي رضي الله عنه وقال من غسل ميتا فليغتسل، الخلاصه حديث من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضا، هكذا في الشطرين هذا الصواب في الوقت، اي انه من قول ابي هريره، ولهذا اثر العلم على تضعيفه، واما من غسل ميتا فليغتسل هذه لها شواهد تثبت ان شاء الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، اقصد الشطر الاول. طيب نواصل، قال بعد ذلك وعن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين بكاء السهم، فإذا نامت العينان استطلق البكاء، رواه أحمد الطبراني وزاد ومن نام فليتوضأ. قال وهذه الزيادة أي من نام فليتوضأ زيادة حديث عند أبي داود من حديث علي دون قوله استطلق البكاء، وفي كلا الاسنادين ضعف. تخريج الحديث، حديث معاوية الأول هو حديث معاوية، هذا روي عن معاوية موقوفا ومرفوعا، والصحيح والله أعلم وقفه، جاء عن معاوية مرفوعا أي من قول صلى الله عليه وسلم وموقوفا أي فجرت فتوى لمعاوية رضي الله عنه، والصحيح الوقف ان هذا الكلام ليس من قول صلى الله عليه وسلم، انما من قول معاويه كان يقول العين وكاء السهم الى اخره، يرى ان النوم سبب لنقصان الوضوء. والحديث الثاني عن علي بن ابي طالب قال عند ابي داود، رواه ابو داود واحمد ايضا هو عند احمد وغيرهما، هذا الحديث عن علي في سند انقطاع من رواه الحديث علي بن عبد الرحمن عن علي ولم يسمع منهم، الحديث هذا فيه انقطاع. وقد ذهب بعض اهل العلم الى عدم ثبوت هذا الحديث، اي انه لا يلتقي للفصل، فالاول موقوف والثاني فيه انقطاع، ومنهم الحافظ ابن حجر فقد قال وفي كلا الاسنادين ضعف، ولم يقل أن الأول يشد الثاني والثاني يشد الأول، وهذا هو الأقرب والله أعلم أن الحديث هذا لا يرتقي إلى الحسن لمجموع هاتين الطريقين، وقد حسنه بعض أهل العلم هاتين الطريقين، ومن حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، الشيخ الألباني يحكم على حديث معاوية وعلي بالحسن، يحكم على هذا الحديث لأنه حديث حسن، وغيرهم أهل العلم، فبعضهم ذهب إلى ضعف الحديث ولم يحكم بثبوته بمجموع الطريقين. ولعل هذا الأقرب وهذا لعله الأقرب والأعلم، وهو الذي يظهر من صنيع حافظ الحجر، فقد قاله في كلا الإسنادين ضعف، ولم يقل أن كل منهما يحب الآخر أو يقول الآخر، والله أعلم. قال بعد ذلك: ولأبي داود أيضا عن ابن عباس مرفوعا: إنما الوضوء على من نام مضطجعا. قال: وفي إسناده ضعف أيضا. تخريج حديث ابن عباس هذا رواه أبو داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الوضوء على من نام مضطجعا، أي خاص بنوم الاضطجاع. لكن هذا الحديث ضعيف، وقد ضعف الحافظ هنا قال في إسناد ضعف. هذا الحديث ضعيف، فيه أبو خالد الدالاني كثير الخطأ، لهذا أنكر أهل الحديث هذا الحديث، أنكر الحفاظ عليه هذا الحديث، فالحديث هذا منكر قد أنكره الحفاظ. طيب، فقه هذه الأحاديث مسألة معنا مسألة: النوم المستغرق. الصحيح من أقوال أهل العلم أن النوم إذا كان مستغرقاً، أي كثيراً، ذهب معه الإحساس فلا يشعر بما خرج منه، أن مثل هذا سبباً لانتقاض الوضوء. فمن نام نوماً استغرق فيه، فمن استغرق نوماً خالط النوم قلبه حتى ذهب إحساسهم فلا يشعر بما يخرج منهم، فإن وضوءه ينتقض. والنوم ليس ناقضا بنفسه، ليس حدثا بنفسه، لكنه مظنة للحدث. فربما نام الشخص وذهب شعوره، الإحساس يزول عنه فلا يشعر بما يخرج منهم، فيخرج منه شيء أو يمس ذكره. فلهذا كان النوم المستغرق أي العميق الكثير سببا أو مظنة للحدث، فربما يحدث ولا يشعر بذهاب إحساسه عن إدراك الأمور الظاهرة أو عن إدراك الأمور. وهذا القول هو المذهب جماعة من السلف، والمذهب عند المالكية والحنابلة، ولا فرق فيه بين النوم المضطجع أو النوم على جنب أو على اضطجاع، فلا فرق فيه بين من نام مضطجعا أو نام على جنبه، ما دام أنه استغرق نوما خالط قلبه حتى ذهب الإحساس بما يخرج منهم، ذهب عن الإحساس بما يخرج منهم، فإنه يكون سببا لانتقاض الوضوء، فيلزم بعده الوضوء لمن أراد الصلاة. ولا فرق بين نوم الاضطجاع وبين النوم على جنب. ودليلهم ثلاثة أدلة. الدليل على هذا أن النوم المستغرق سبب لانتقاض الوضوء، فينتقض الوضوء بعده مباشرة. دليل عليه ثلاثة، أو تذكر عليه ثلاثة أدلة. الأول منصوص، دليل منصوص نص عليه الشرع، كهذا الحديث الذي مر معنا من حديث معاوية أو علي بن أبي طالب، وقد حسنه بعض أهل العلم كما سمعتم، فيه: العين وكاء الته، أي أن العين وكاء. ما معنى وكاء؟ رباط، رباط. ته يعني الدبر، حلقة الدبر. فالعين شبهها في هذا الحديث بالوكاء، بالرباط الذي تربط به الأكياس وما ذلك، فهو رباط. لماذا؟ رباط الدبر. فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، أرتخى الوكاء، أرتخى الوكاء، فبالتالي إذا ارتخى الرباط خرج ما في داخل الكيس، ما في داخل هذا المكان. طيب، وأيضا من الأدلة ما مر معنا من حديث صفوان بن عسال، مر معنا قريبا في مسعر الحصين من حديث صفوان بن عسال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم بالمسعر الحصين إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم، وهو حديث حسن. حديث صفوان بن عسال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم أو يرخص لهم بالمسعر الحصين إلا من جنابة، قال ولكن من غائط وبول ونوم. أراد هذا الحديث البين أن من كان على طهارة على حدث أكبر أنه لا بد أن يغتسل ولا يمسح الخفين ويغسل القدمين، ومن كان على حدث أصغر فإنه يشرع له أن يمسح الخفين فلا داعي لخلعهما قبل ثلاثة. ولما ذكر الحدث الأكبر مثل له بجنابة، ولما ذكر الحدث الأصغر مثل له ماذا؟ من بول أو غائط أو نوم. الشاهد النوم، فعد النبي صلى الله عليه وسلم النوم حدثا، عده حدثا كما وحدثا وقامه بما لا شك فيه أنه حدث، وهو البول والغائط، وهو البول والغائط، أي من انتقضت طهارته بسبب جنابة فهذا لا بد يغسل القدمين، ومن انتقضت طهارته بسبب حدث دون الجنابة كما لا كالبول والغائط والنوم والذي يريده فإنه لا يذهب عليه غسل القدمين ولا يمسح. الشاهد أنه عد النوم مع أو خرم النوم مع البول والغائط في أنه سبب أنه لا يلزم عند الوضوء منه يعني خلع النعلين إذا لم تكن مدة، فيه دليل على أن النوم ناقض أو أن النوم سببا لفقدان الوضوء، سببا أن النوم سبب لانتقاض الوضوء. طيب الدليل الثاني من ناحية القياس، دليل منصوص انتهينا منه حديث معاوية وعلي وحديث صفوان بن عسال. الدليل الثاني من ناحية القياس، لا خلاف بين أهل العلم أن من زال عقله بسبب إغماء أو سكر أن وضوءه ينتقض، فنقول من القياس الجلي الواضح أن من زال عقله وإحساسه بسبب النوم العميق أنه كذلك ينتقض وضوءه، فلا فرق بين من ذهب عقله بسبب إغماء وبين من ذهب عقله وشعوره بسبب لا بسبب النوم، المعنى واحد، فكلاهما قد يتصرف تصرفات لو كان صاحيا لما فعله، لو كان صاحيا لما فعله. يا سيدي، والدليل الثالث من ناحية الواقع، فنحن نشاهد الشخص ينام ويستغرق ويعمل العربين وربما تكون بجواره ويكذب، فلو سألته خرج منك الشيء يقول لا، وهو فعلا خرج منه، ولو كان صاحيا لما يعني لمنعه حياؤه ان يفعل هذا. فنحن نشاهد في الاطفال في الكبير في كذا، لو كان بدوار ونام وقد تعمق في النوم فانه ماذا؟ يحدث ولا يشعر. الواقع اكبر شاهد كما يقولون على صحه هذا القول ان النوم المستغرق العميق انه ينتقض بسبب الهبوط، فهذا القول هو الصحيح لهذه الادله، ولكن اذا كان نوما مستغرقا اي عميقا كثيرا. اما اذا كان نوما خفيفا او يسيرا فلا، المقصود الذي فيه الذي لا زال او ما يعني لا زال الشعور معه موجودا يشعر بما يخرج منه، الذي يسمى بمقدمات النوم، اذا كانت لا زالت مقدمات النوم زال الان يتخيل خيال، هذا هو الذي نسميه بالنعاس، هذا اذا استيقظ او تفاقه وكان على طهاره لا زالت طهارته باقيه. وعليه يحمل حديث انس الذي مر معنا انهم كانوا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ينامون فتخفف رؤوسهم ويقومون ويصلون ولا يتوضؤون، وذلك في عهد الادله، فمعنى حديث صفوان حديث ثابت كما مر معنا وقعدنا الان، وحديث معاويه وعلي على قول من يرى بحسن حديثين مع بعضهما. طيب اذا جمع الادله نقول الرد على حديث انس عندما كان الصحابة ينتظرون صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بعشاء فينامون ويقومون يصلون ويتوضؤون، لم يكن النوم بلغ إلى حد الكثرة، لا إلى حد لم يكن وصل بين الحاج إلى استغراق النوم، إنما هم جرد معاه. فهذا جاء في بعض الرواية تخفق رؤوسهم أي مجرد أن تميل الرأس دون الأجساد. ولا فرق بين من نام مضطجعا أو نام على جنب، الأمر واحد، لأنه إذا ذهب الإحساس بسبب الاستغراق النوم فلا فرق بين الحالتين، فقد يخرج من الشخص شيء ويحدث وهو يشعر، سواء كان نائما على مقعدته او نائما على جنبه. واما الحديث الذي جاء حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم فرق فقال انما النوم قيدهم على من نام مضطجعا، انما الوضوء على من نام مضطجعا، خرج بذلك من يعني كان يعني من كان على مقعدته. فهذا الحديث ماذا يعني لا يثبت. إذن فلا فرق بين من نام مضطجعا وعلى جنبه أو من نام جالسا، ما نبدأ في البداية وفي نام مضطجعا على جنب الفيديو أو نام جالسا، لا فرق بين حالة نومه ما دام أنه قد صار مستغرقا في النوم، قد خرج من مقدمات النوم أو زاد عن مقدمات النوم، فلا فرق عند هؤلاء بين من نام مضطجعا أو على جنبه وبين من نام جالسا. فالحديث الذي يدل عليه حديث ضعيف كما مر معنا. قال ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، للتنبيه يعني إذا شك الشخص هل نام نوما خفيفا أو نام نوما ثقيلا كان على وضوء، فنحص الآن ينتظر ماذا؟ الصلاة. فنام فقام ولا يدري هل نام نوما خفيفا أو نام نوما ثقيلا، الأصل الطهارة. فعند الشك مع حديث أنس فلك أو فلهم أن يذهب للصلاة ولا يعيد الوضوء. لكن إذا تيقن من نظره تغرق من نومه ولا وصار لا يشعر بشيء، هذا يجب عليه الوضوء. وأما من كان معاف ومتأكد فلا يشكل فيه، قال مجرد فقط صفوات فنقول لهم يعني لا تنفع الطهارة. ومن شك هل من هذا من هذا فلا يلزم عليه إعادة الوضوء هنا لأن نفع الطهارة، فلا يصرف عن هذا الأصل مجرد الشك. قال وعن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي أحدكم الشيطان في صلاته فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث، فإذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أخرجه الكذاب. قال واصله الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد والمسلم عن ابي هريره نحبه. طيب حديث تخريج هذه الاحاديث، حديث ابن عباس رواه الكذاب وفيه ضعف في بعض لان فيه ابو ويس يعتبر به، لكن هذا الحديث يثبت، حديث ابن عباس هذا عند الكذاب وان كان فيه ضعف كثير لكنه يثبت بالشواهد المذكوره بعده، وقد جاء بنحوه من حديث عبد الله بن زيد. حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم شكي اليه الرجل يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاه، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. ففي الصحيح حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين لفظ بالمعنى شكي النبي صلى الله عليه وسلم ان الرجل يخيل اليه انه يجد الشيء في صلاته فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. قال المسلم عن ابي هريره نحوه، حديث ابي هريره في مسلم سبق معنا اذا وجد احدكم في بطنه شيئا فاشكل عليه اخرج منه شيئا ام لا، قال فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. طيب نبدا بهذه الحديث وبقي معنا حديث بنفس المعنى سنقرا بعض معنا مثلا في كل حديث الاحاديث هذه معنا مسألتان. الأولى الشك في انتقاض الوضوء، الشك في انتقاض الوضوء الذي عليه جمهور أهل العلم أن من شك في انتقاض وضوئه ولم يكن متيقنا أن وضوءه لا زال باقيا وأنه لا زال على طهارة، سواء حصل له هذا الشك في أثناء الصلاة يستمر في الصلاة أن ينتقل وضوءه، أو حصل له هذا الشك في خارج الصلاة قبل الوضوء. الآن مثلا نحن ندرس شك شك خرج منه شيء أو لم يخرج، جرب شك ولم يتيقن، نقول له صل الظهر واطمئن ولا يلزم عليه أن يذهب لإعادة الوضوء. إذا فالشك هنا بانتقال الوضوء لا فرق بين أن يحدث للشخص في أثناء صلاته وبين أن يحدث له في خارج الصلاة، فالأمر واحد والحكم واحد أن الطهارة لم تنتقص بعد، لم تنتقص بعد، لأن الشك لا يزيل اليقين فهو على طهارة بيقين، فلا نقول بزوال هذه الطهارة وبانعدامها مجرد شك، سواء حدث في أثناء الصلاة أو حدث قبل الصلاة أو بعد الصلاة، إلا إذا تيقن هذا قال. فإذا وجد ذلك فلا ينفرد مجرد تشكك، بأن تشعر مثلا من الشك تشعر بحركة في بطنك فتقول هل بعدك إلى الدبر فخرج شيء، أحيانا يشعر الشخص بحركة في الذكر أو في الدبر مثل الحرارة كذا شيء دافئ أو ما شابه ذلك، فكذلك هذا مجرد شك. ومعنى أنه شك أي لست جازما بخروج شيء، فما دام أنك لست جازما ما زال هنالك احتمال فأنت على طهارة، تحب تجدد الوضوء احتياطا هذا يخصك، أما كحكم شرعي لا زلت على طهارة، فلو صليت صحت صلاتك. وقال هنا حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، لأن اليقين بلا شك أنه هنا يزول بمثل هذا، لأن هذا يقين، فسماع الصوت إذا سمع صوتا صوتا يخرج وليس صوتا من داخل البطن ومن بطنه، ولكن ليس صوتا بطنا، صوتا يخرج إذا سمع صوتا فهذا يقين أن الوضوء قد انتقض. وكذلك إذا وجد ريحا أي شم ريحا بسبب ما خرج منه فهذا يقينا أنه قد أحدث، فالعلم اليقين. فمتى تيقن الشخص أنه قد أحدث نقول انتقض الوضوء، ومتى كان على شك فنقول لا زلت على طهارة. المسألة الثانية، إذا نوى قطع الوضوء، مسكين شكك قال خلاص وأنا أبطله أعتبر نفسي لست على وضوء، أو له فترة قال ما أدري انتقض الوضوء أو انتقض، قال إذا أبطل الوضوء، متى يحصل من الشخص العزم على إبطال وضوءه؟ عندما يحصل له قلق أو تشكك، فهل ينتقض الآن الوضوء؟ قبل هذا نقول له لا، ما لم عقل ولا مشاكل، لي الآن من ضحى ويا لم الظهر، الله أعلم انتقض الوضوء أم لا؟ نقول هل تستطيع تجزم أن انتقض الوضوء؟ قال لا، أنا أشك، نقول إذا أنت على طهارة. الثاني أكثر من هذا، قال أنا متشكك، لكن ماذا حصل عنه؟ قال فلما تشككتم عزمت على ان اقطع الوضوء وقلت نويت في نفسي ان وضوئي انتقض، وجئت الان اذن فجاه والحمامات زحمه او ما في ماء، كيف افعل؟ هذا ليس كالاول، كالاول زياده، يعني تشكك ثم بعد ذلك يريد تخلص من هذا الشك والتريث، قال اعتبر وضوئي انتقض، فماذا يسمى هذا؟ ابطل وضوءه بمجرد النية، وليس بإخراج شيء من أحد السبيلين، بمجرد النية. فبعدها هل نقول له خلاص هم الآن بطل وضوء أم لا؟ فيه خلاف بين العلماء، والذي عليه جمهور أهل العلم أن وضوءه أيضا لا ينتقد، فمن قطع وضوءه أو من نوى، من نوى إبطال وضوئه، فإن وضوءه لا زال باقيا ولا ينتقض الوضوء ولا يعتبر محدثا، لأن مجرد هذه النية بعد الفراغ من العمل لا تأثر فيه، مجرد النية بعد الفراغ من العمل لا يأثر فيه، فنيتها ليس حصلت بعد الفراغ من الوضوء، إذا نقول لا أثر لها. فصاحبنا الذي ذكرنا في المثال إذا جاء وقد تزوجت إبطال الوضوء لأخلص من التشكك، لكن الآن أنا أنسحب نقول لا تنفع الطهارة فلك أن تصلي الآن. كبقية الأعمال، فمن مثلا صام يوما صام يوم الخميس بعد المغرب قال ما أدري أنا نويت كذا ما نويت ممكن تبين، قال إذا أخلص لي صومي هذا صوم هذا اليوم أعتبره باطلا، أقول ما يبطل وقد انتهى واتفقت فيه الشروط مجرد تشكك فلن لا يبطل العمل. ونيتك الآن التي جزمت فيها بإبطال العمل لا يبطل هذا الصوم، وكذلك الصلاة صلى ركعتين ثم قال بعد الصلاة أني في نفسي بطلان هذه الصلاة، نقول لا تبطل. طيب إذا انتهينا من هذا، وحال شخص لا يشكك لا يريد إبطال العبادة حتى يصبر في الشك، ربما يتورط ويحتاج، فمن أجله الناس من الصلاة يبقى إن وجد فرصة يتوضا ليخرج من الشك، ولا هو لا زال على طهارة. قال وإن حاد عن أبي سعيد مرفوعا إذا جاء أحدهم الشيطان فقال إنك أحدثت فليقل كذبت، وأخرجه ابن حبان بلفظ فليقل في نفسه. تقريب الحديث هذا الحديث حديث أبي سعيد أخرج الحاكم، لكن اللوم على الحافظ بن حجر أنه ذكر أن الحاكم أخرجه مع أنه مالك، وأنه أحال إلى الحاكم مع أنه مالك من أخرجه ممن هو محتاج أن يعيد إليه، فقد أخرج الحديث هذا أبو داود وأخرجه أحمد، فلماذا الإحالة إلى الحاكم دون مصور بخلاف الإحالة إلى ابن حبان فيها مصور؟ لأنه زادنا فائدة أنه يقول كذب يقول في نفسه غير في كذب لا في نفسه، هكذا يحدث نفسه ويقول كذب في نفسه ليقنع بالصفه. إذا هذا الحديث رواه أبو داود رواه أحمد وأبو داود والحاكم أيضا، وعلى كل أن الحديث ضعيف فيه إيراد مجهول، حديث هذا حديث أبي سعيد عند الحاكم عند ابن حبان وأيضا عند من قبل هؤلاء أو ممن هو قبل هؤلاء كأحمد وأبي داود هو حديث ويعتبر وإسناده ضعيف فيه إيراد مجهول. ثق المسألة إذا حصل التشكك وجاءت الوسوسة من الشيطان أنك أحدث أو لم تفعل أنك أحدث وأنت في شك، إذن الوسوسة من الشيطان أو الوسواس الأخطر من الشيطان بوقوع الحدث كيف نفعل به؟ مر معنا من قبل أن لا نبالي به. طيب وهل نقول الكذب الذي ذكره بعض العلم أنه يقول ذلك، يقول في نفسك كذب تقمع بهذا وهذا جيد، لكن الحديث لا يصح كما مر، إذن فالصحيح أنه لا داعي لقولها، لأننا لا نقول بشيء على وجه العبادة ولا نفعل شيئا على وجه العبادة إلا بدليل شرعي يصح، وهذا الحديث لا يصح. إذن لا يشرع الشخص أن يقول إذا جاءت الوسوسة من الشيطان أحدث أو لم يحدث أن يقول له كذب، لكن ممكن يتعوض منهم إذا نزغ من الشيطان هذا يتعوض من الشيطان في كل أحوالهم وفي كل ما فيه وسوسة من الشيطان، ولكن المهم أنه لا يستسلم لهذا الشك ويعرف أن وضوءه لا زال باقيا. نعم صحيح لم تخرج من الريح باستمرار، هذا في حكم السلف فمر معنا في أصحاب الأحداث الدائمة، مثلا بجرد الثلاث وثلاث البول وكل الصحابة والمنع إذا كان استمرار ثم الوزن، ومثلا يرد الرطوبة من المرأة، وكذلك من عندهم ارتخاء بالريحة تخرج منه الريحة باستمرار بسبب أمراض في بطنه يقينا تخرج منه، لكن باستمرار ممكن يتوضأ ويرجع هذا يدخل في أصحاب الأحداث الدائمة. قال بعد ذلك باب قضاء الحاجة، باب قضاء الحاجة، قضاء الحاجة المقصود بالحاجة أي البول الغائب، فالحاجة هنا تثنية عن ماذا؟ عن البول الغائب، والمراد الباب الذي يتكلم على الآداب التي يحتاجها من أراد البول الغائب، سواء كانت آداب قوية كانت من الآداب القولية ضمن الآداب الفعلية. إذن باب قضاء الحاجة أي الآداب القولية والفعلية عند البول والتعوض. فيه أحاديث ما شاء الله كثيرة ما إذا قليلة، وهذا يدل على سمو هذه الشريعة وعلى شمولتها أيضا. فالحافظ هنا ذكر نحو 15 وأكثر أكثر ما لا 20 حديث فقط في هذا الأدب. الأول قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الصلاة وضع خاتمه أخرجه الأربعة وهو معلوم. تقريب الحديث حديث أنس هذا رواه الأربعة يقصد أبا داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وهو كذلك، لكنه معلوم هذا الحديث ضعيف. معلوم أي ظاهر الصحة، لكن عند البحث والتدقيق نجد أن له علة. فالحديث المعلم المعلوم هو الحديث الذي ظاهر الصحة، فحكمت عليه الظاهر فقلت صحيح، لكن عند البحث والنظر تكتشف أن هنالك سبب خفي لضعفه، هنالك سبب خفي لضعفه. وهذا كذلك ظاهر الحديث الصحة، لكن هذا الحديث وهم خطأ، لهذا أنكره أهل الحديث. أهل الحديث أنكروا هذا الحديث، وقال أبو داود عقبة حديث منكر. إذا فالحديث هذا منكر، لأن الحديث هذا الأصل حديث أنس الأصل بهذا السند أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق من فضة ثم ألقاه، اتخذ خاتما من ورق ثم ألقاه، فوهم بعضهم فأتى بهذا الإسناد بحديث ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الصلاة وضع خاتما. حديث خطأ، هذا خطأ، فهو حديث منكر. إنما الصواب في هذا الحديث في سنده أو في الصواب في هذا السند هو الحديث الذي ذكرت لكم. إذا هذا الحديث ظاهر الصحة لكن فيه علة خفية فهو معلق، وقد رواه أبو داود وقال عقبه حديث منكر. طيب سوق الحديث معنى مسألة هنا إدخال ما فيهم ذكر الله أو اسم إدخال ما فيهم اسم لله أو ذكر لله إلى الخلاء. إدخال ما فيه اسم الله أو ذكر لله إلى الخلاء. الحديث هذا سبب ما جاء أو سبب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع الخاتم عند دخول الخلاء، قالوا لأن كان فيه ذكر الله، كان فيه لا إله إلا الله أو محمد رسول الله نحو هذا. فالحديث هذا الشاهد من الذي فيه هنا أن ما فيه ذكر لله، ما فيه ذكر لله فإنك ماذا؟ لا تدخل به الحمام، لأن كلام العلم الحديث ضعيف، ولا تعرف جمهور العلم مع بعض الحديث أنه يكره للشخص إدخال ما فيه اسم لله سبحانه وتعالى أو ذكر الله سبحانه وتعالى ما يقرانية إلى الحمام. والكراهة ليس لك بحديث فهو ضعيف، وإنما لما في إدخاله من امتهان، لما في إدخال ما فيه ذكر لله من امتهان. فمقتضى التعظيم ألا تدخل بهذه الأشياء إلى ماذا؟ إلى الحمام. وتشتد الكراهة فيما لو كان المصحف، فالدخول بالمصحف إلى الحمام يعتبر مكروها جدا، بل جزم بعض أهل العلم بتحريم ذلك. فلا تدخل شيئا إلى الخلاء محل قضاء الحاجة إذا كان فيه ذكر الله سبحانه وتعالى، فيه ذكر الله سبحانه وتعالى. لكن هذا مثال الكراهة لأجل التعظيم والتنزيه لأسماء الله وصفاته وآياته القرآنية ومن الآيات القرآنية. إلا إذا خشي مفسدة، تخشى أن هذا يسرق منك الكتاب الذي هي ذكر الله، أو يأتي من يلعب به، فإذا وجد مفسدة فإن شاء الله للحاجة ولرفع الحرج لا تراها هنا، ولا فالأصل مكره، تضعه خارجا أو تعطيه أحدا أو لا تأتي به من برا. طيب قال بعد ذلك عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الصلاة قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أخرجه السبعة. هذا الحديث في الصحيحين وأيضا عند الخمسة عند أحمد والأربعة. وتخريجه كما سمعتم عند السبعة أي عند الصحيحين وعند أحمد وأربعة. وقد رواه سعيد بن منصور بزيادة في مصنفه أو في سننه بزيادة بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، فكان فيه لفظ بسم الله، لكن هذه الزيادة ضعيفة، أردت التنبيه عليه وإن لم يذكر في الحديث لأن بعضهم يأتي بها، فلا تأتي بها لأنها زيادة شاذة. الحديث في الصحيحين لغيره بدون ذكر بسم الله، فهذه الزيادة جاءت عند بعض المخرجين لكنها زيادة لا تخرج شاذة. إذا يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث دون هذا. فقه الحديث مسألتان صغيرتان، الأولى حكم قول حكم هذا الذكر عند دخول الخلاء، حكم قول هذا الذكر عند دخول الخلاء. أجمع العلماء على استحباب هذا القول، على استحباب هذا الذكر وهذا التعوذ عند دخول الخلاء بالإجماع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حتى عليه قال إذا دخل الخلاء، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء فعل ذلك، ففعله هذا دليل على استحباب إيته. والذي من فوائد فأنت تتعوذ بالله أي تطلب الاعتصام بالله ممن؟ من الخبث والخبائث. والخبث قيل أو قال المفسرون هم ذكران الشياطين، والخبائث قالوا هم إناث الشياطين. فلذلك من صلى الله عليه وسلم فيه فائدة لا نشك في استحبابه ولا خلاف في ذلك. المسألة الثانية، متى يقال هذا الذكر؟ متى يقال هذا الذكر؟ الذي عليه جمهور أهل العلم أنه يقال قبل الدخول في الخلاء وليس عند تشهير الثوب، فقبل أن تدخل بالخلاء وامرأة الخلاء المحل الذي يقتني به الإنسان لأجل قضاء حاجته. الخلاء هو المكان الذي اسمه المكان الذي يقتني به الشخص لقضاء حاجته. فمتى تقول هذا الذكر؟ إذا أردت الدخول، معناها تدخل تبدأ تخلع البوت ربما أو ترفع الثوب ومعك من يشتح إلى آخره، فمتى تقول أول ما تدخل؟ حتى لو دخلت ولم تبتدئ مباشرة في قضاء حاجة فمستحب الإقبال قبل الدخول إلى مكان الخلاء، إلى المكان المعد لقضاء الحاجة، لأن هذا لا يعرف الحديث، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء، فبغض النظر بعدها تأخرت أو قبلت حاجتك مباشرة أمر واحد، وأما عند التشمير فلا، هذا تأخير. إذا هل يقال عند ابتداء الدخول إلى المكان المعد أو عند أو بعد الدخول وعند تشمير الثياب عند رفع الثياب لقضاء الحاجة بخلاف الصحيح الذي عن الجمهور أنه يقال متى؟ عند الدخول. وقبل أن تشمر الثياب أو ترفع الثياب لقضاء الحاجة، لأنك إذا أردت الدخول إلى المكان المعد فمستحب أن تقوله عند الدخول إليه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء، وهذا مذهب الجمهور وهو صحيح. نكتفي بما سمعتم، والله سبحانه وتعالى. لا إذا تسيح ما عاد يعني يحتاج إذا لم يقل خلاء، إذا زال ما زال يعني لم يخلع فهو شيء يرجع إذا استعيد ربما يؤذى، لكن إذا قد صار على حاجة فلا حاجة لا يأتي إلى ربه. قد جاء أنه يقول بسم الله إذا رفع الثوب، وهذا الحديث لم يذكر هنا وفي ثلاثة اختلاف من ناحية التفاوض. قال كيف من يدخل بجواله الحمام وفي مصحف غيره؟ لا بالجوال لا يضر ولا كراهة، لأن إعذار عند الثلاث موجات ليست موجودة يعني ظاهرة، إنما هي عبارة عن موجات، فأنت تعمل عملية تفعيل لإيجادها، فتكون بجوال لا كراهة فيه، لكن إذا دخلت على الشاشة الإلكترونية أو الشاشة فيها مفتوحة وفيها اسم الله سبحانه وتعالى هذا لا يأتي، فهذا إذا كان مغلقا أو الشاشة ليس فيها اسم الله سبحانه وتعالى فلا يضر، لأن ما داخله من مصحف وأحاديث وكذلك عبارة عن موجات وزلزلات صح التفعيل، فليست مفعلة الآن فهي كالعدم. كما لو دخلت بشريط، لو دخل شق الحمام ومعه شريط كاتب أو قرص كمبيوتر وهو فيه محاضرة لا يضر، لأنها ليست موجودة فعلا كمكتوبة ملموسة هذه الأشياء، وإنما توجد عند التفعيل عند التشبيه. قال قال قال شيخ الاسلام لا خلاف بين الصحابه والتابعين لانه لا يمس المصحف القارئ. نعم قاله شيخ الاسلام تيمين اظن في كتابه العمده قال لا خلاف فيه بين الصحابه والتابعين. فهذا بعض اهل العلم نظر الاجماع على اشتراط طهاره من اراد نفس المصحف ولم يبالي بخلاف الظاهريه. شيخ الاسلام تيمين من كلاب المحققين بل اخبرهم ينقل انه لا خلاف بين الصحابه والتابعين على انه لا يمس المصحف الا طاهر، لا يمس المصحف الا طاهر، اي ان الصحابه والتابعين كان عندهم كلمه ان من نسى المصحف لا بد له من طهاره، ثم حتى تكبر وصف، انما جاء الخلاف عند المتاخرين وهم طاهرين. اذا كان يقول قال نقول بدل ما يقول هكذا لذلك هذا فضل هذا السؤال. إذا كان يقول الشخص ضغط بسيط جدا لا تقول حتى تصبر بها فلن تقول له إذا تلقى خارج فعلا منه فلا فرق بين اليسير والكثير. إذا كان فيه حالة فرضية فهذا كمن فيه ثلاث فرور والصحابة إلى آخره. وما إذا تلقى من خروجه ولا يسمع الصوت ولا يجريح لكن هو جازم تماما أنها أنه قد أحدث فكونه كثيرا لا يكون عذرا. ما حكم وضع المصحف على الارض كالسجاد وغيره؟ الافضل تعظيم شعر الله لم يشرع والا فالفراش لا يعتبر ايضا وضع المصحف عليه فيه تعظيم ليس فيه امتهان يكون في فراش الحمد لله، لكن احسن ان تجعله في مكان ارفع من هذا من باب ومن يعظم شعر الله الا من تقوى القلوب. هل الشيء يكون من الوضع عن طريق الفم يكون الذي سد القيد؟ أما ينقض الوضوء لا ينقض، وأما النجاسة فلم نتكلم عليها والصحيح والله أعلم أنه إذا قد تغير تماما وصار شبيه بالعذرة بالبراد فإنه يكون نجسا. أما إذا كان ما زال باقيا طعاما لما مفروض ما قد تغير في ريحه وفي شكله كالعذرة كالبراد فإنه ما زال طاهرا الصحيح. وأهل العلم إلى هنا والله أعلم.